بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise are due to Allah subhanahu wa ta'ala, exalted be His name. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Awaleen wal-Akhirin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. All the blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is the third session in the course entitled EDB. هذا هو اللقاء الثالث، المحاضرة الثالثة في الدورة المعنونة EDB English for Da'wah Purposes، والتي تعقد يعني كل سبت التاسعة بتوقيت مكة المكرمة حفظها الله، وعلى الموقع الأغر الدعوة عن طريق تويتر والإنستغرام، ويعني التابعة لمجموعة بلغني الإسلام المباركة. We used to start the session with a kind of review. بنبدأ بنوع من المراجعة. في اللقاء الأول تكلمنا عن translation و transliteration، وفي الثاني تكلمنا عن machine translation. I would like you, all of you, to know that the machine can never replace a human being. لا يمكن للآلة في الترجمة أن تحل محل الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأقصى ما يمكن استخدامه بالنسبة للماشين ترانسليشن يكون إلكترونيك ديكشنري. وضربنا أمثلة، we set many examples. The word، لو كتبنا كلمة كتب ربما تخرج wrote أو vice versa، العكس وهكذا. Versification، لو كتبنا كلمة نظم Versification ممكن تطلع systems على إنها نظم لا يدرك التشكيل وهكذا. فكمان كلمة الكات CAT هرة قطة، لكن acronym ACRONYM اللي هو الاسم المؤلف من الأحرف الأولى لكلمة مركبة، Computer Assisted Translation. فممكن بإذن الله يعني نستعين بعد الله سبحانه وتعالى بالقاموس المعجم الإلكتروني أو وهكذا، لكن لا يعتمد عليه يعني only wholly كاملا كلية في ترجمة جمل كثيرة وهكذا، وإلا طبعا يبقى الناتج يعني في الحقيقة some kind of anarchy، فوضى، mess، disorder. إن شاء الله تعالى نحاول المقطع يكون قصير للتحميل وللمتابعة والإنتر أكشن. فعشان كده إحنا قلنا بس عايز يبقى ماشين ترانسليشن اللي هو نبقى فاهمينها، وإن شاء الله تعالى أهم حاجة إن إحنا لا نعتمد بإذن الله تعالى عليها كلية في الترجمة، وإنما الله أعطانا عقل إحنا نعرف عندنا طبعا بوليزمي تعدد المعاني للكلمة الواحدة. يعني عندي كلمة تير دمعة العين، لكن تير يمزق، وطبعا عندنا السياق يحدد context اللي هو السياق وهكذا. أنا حبدأ بس بحاجة اسمها appetizer، وياريت إن شاء الله تعالى appetizer حاجة فاتحة للشهية كده إن شاء الله تعالى. quiz امتحان، quiz في اللهجة الأمريكية امتحان صغير يعني امتحان فصلي، لكن quiz وpuzzle وريدل فزورة. هسأل بعض الإيه وحترك لحضراتكم المجال للمتابعة والإجابة هنا إن شاء الله تعالى. سؤال في الفلسفة، فيل كلمة اللي تبدأ بفيل معناها love، والصوفي في الأصل جريك love of wisdom، وإن كان يعني مجال الفلسفة يعني الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله مكث 40 سنة يقول ثم عدت إلى يعني عقيدة أمي وعجائز نيسابور. سؤال في الفلسفة نكتبه كده what is the end of everything. سؤال بعد كده في الجغرافيا geography what part of England that lies in the middle of France. يبقى السؤال الأول philosophy what is the end of everything. number two geography what part of England that lies in the middle of France. بعد كده سؤال history، عندنا history التاريخ. what happens once in a minute twice in a moment and never in a year. سؤال أيضا what lies between earth and sky، ممكن هل يكون هنا جيوغرافي أجين. لكن سؤال في الحقيقة, what starts with T, ends with T, and is full of T. بعد كده يبقى what is, what starts with T, ends with T, and is full of T. Afterwards, mention 5 days of the week. 5 days of the week, provided that. Provide يعني يزود, وprovision الميرة والمؤن وهكذا. لكن provided أو provided that on the condition that. Mention 5 days of the week, provided that they are not Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday. I wish you all the best. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.